المؤمنون استمعنا الى هذه النفحات الطيبة المباركة. تلاها علينا فضيلة القارئ الكريم الشيخ الشحات محمد انور، قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الوزير مركز ميت غمر. شكر الله له وجزاه